إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. شهر رمضان هو شهر الخير والبركة والغفران، وهو شهر تعم فيه البركات وتكثر فيه الحسنات وتقل فيه السيئات. ففي هذا الشهر الكريم يضاعف الله سبحانه وتعالى الأجر لعباده ويغمرهم بعظيم لطفه ورحمته. ندعو الله أن يرزقنا وإياكم ثواب ونفحات هذا الشهر الكريم. يا ولاد حارتنا اتلموا اتلموا، شوفوا رمضان شوفوا خف الدمو، بر وتوى مدفع يضرب طبلة فايز الليل بيتلموا، شوفوا رمضان شوفوا خف الدم وخف الدم. أسعد معكم اليوم هيلة سالم. عزيزتي المستمعة، شهر رمضان هو شهر الكرم والعطاء، ونبدأ اللقاء بمبادرة الخير في رمضان. أسعد الله صباحكم بكل خير، كل عام وحضراتكم جميعا بخير، يا رب يوم جديد بالخير والسعادة والأمل والحب. النهاردة حابب أدعي حضراتكم وإحنا في الشهر الكريم للكرم، خلينا نزود كرمنا ونكون كرماء أكتر من عادتنا. تعالوا نكرم كل اللي بنتعامل معاه، وأول من يستحق كرمنا هي نفسنا. تعالوا نكرم نفسنا بطاعة أكتر وقرب لله أكتر، بإتقان للعمل أكبر، بصدقات أكتر، على قد ما نقدر، لا أكتر مما نقدر بشوية. ده شهر الكرم، اللهم إنك كريم حليم تحب العفو فاعفو عنا. كمان تعالوا نكرم كل أهلنا وأحبابنا، مش بس بالأكل لكن كمان بالحب بالعطف بالاهتمام. خلونا نهتم أكتر بأسرنا، نطبطب عليهم نحتويهم، نقرب من الكبير نحتوي الصغير نساعدهم. يعني خلونا نزود من كرم المشاعر، حتى مع الجيران والأصدقاء نراعيهم أكتر، نهتم بيهم، نتبسم في وجوههم. ربنا يتقبل منا جميعا ويجعلنا من أهل الكرم ويرزقنا بكرم الكريم. اللهم أكرمنا بكرمك فإنه لا يفوق كرمك شيء. كل عام وحضراتكم بخير، فنان تشكيلي دكتور محمود أبو هادي. عزيزتي المستمعة، والآن نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق، يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. إيه اللي أنت عملتيه ده يا رشا؟ عملت إيه ماما نسمة؟ تمنعي طارق يروح يفطر مع والدته يوم في رمضان؟ هو اشتكالك ولا إيه؟ اشتكى بقى ولا ما اشتكاش؟ حد يقول كده يا رشا؟ ده بدل ما انت اللي تخليه يروح يزور امه في رمضان. يا ماما نسمة، انا دي امه يا رشا. ايوه ما هو انا خلاص انا نازله المستشفى، بس قبل ما انزل وقبل ما تنزلي ايه يا حبيبتي؟ عايزه اقنع حضرتك ان المعامله بالمثل. يبقى روحي شغلك، وبعد ما ترجعي نقعد انا وانت وطارق. وطارق ليه بقى؟ ما احنا هنروح على بيتنا. لا، تيجي من المستشفى على هنا ان شاء الله، وانا هقول لطارق يجي لنا. طبعا غلطانة رشا، غلطانة جدا. ربنا يخليك يا سلمة، كويس ان طارق قال لحضرتك. ده اشتكى لابو دنيا. بجد؟ وابو دنيا هو اللي كلمك؟ ايوه، وانا وعدته ان الامور هتتصلح وان طارق لازم يروح لوالدته. ما هو يا جماعة انا كده كده رايح افطر مع امي، محدش يقدر يمنعني. ايوه طبعا، انا بس مش عايز الموضوع ده يكون سبب سوء العلاقة بيني وبين رشا. مش هيحصل، واختي رشا لازم هتصحح موقفها. يا ريت يا سلمى. ان شاء الله. كنت اتمنى بدل ما تقولي ما تروحش لامك تقولي رجلي على رجلك، وتيجي معايا. ربنا يروق الحال وبإذن الله مفيش أي مشاكل. وإيه المطلوب مني يا ماما نسمة؟ تخيلي كده يا حبيبتي، لو هيثم ابني عايز يجي يزورني، قامت هديل بقى مراته منعته. لا طبعا، شيء مش مقبول. ولو مثلا حمادة ابنك لما يكبر ويتجوز، يا رب يسمع منك ربنا، يا رب كله بسرعة، وعايز يجيلك بقى في رمضان أو في غير رمضان، ومراته قالت له لا ايه بعد الشر، خلاص يبقى بعيد الشر انت كمان يا حبيبتي. حاضر يا ماما نسمة، حاضر، لما طارق يجي هتشوفي انا هقول له ايه. ايه اللي انت جايبه معاك ده يا طارق؟ دي حاجه جايبها عشان اخدها معايا لماما. وجايبها معاك هنا ليه؟ عشان حضرتك، وبعدين ابقى اجيب زيها لماما لما اكون رايح لها. هتروح لها يا طارق؟ بجد يا رشا؟ ايوه طبعا بجد، وانا كمان رايحه معاك. طب ما كان ده يا حبيبتي من الاول، بدل ما كنت يا طارق. يا طارق انا مش منعك لمجرد الممانعه وخلاص. امال ايه يا رشا؟ ما تتكلمي يا حبيبتي، مامة طارق مش بتحب تجيلنا. لا يا رشا مش صحيح، بتحب تجيلنا، لكن المرض هو اللي منعها، وانت طبيبه وعارفه ده كويس قوي. يبقى بكل صراحه كده انا بعترف ان انا غلطانه. طارق اتصل بمامتك فورا وقول لها انكم رايحين لها، وخد الحاجه دي كمان معاك، وبقى جيب لي زيها بعدين. وانا جايه معاك دلوقتي حالا يا طارق. عزيزتي المستمعة، وإلى كل عروس جديدة وتعيش لأول مرة أجواء رمضان كسيدة منزل، استمعي إلى منى خليل ونصائح لك عند الإعداد لعزومات رمضان. ونلتقي ودكتورة لمياء النمر، ماجستير صحة نفسية كلية التربية جامعة عين شمس. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا وسهلا، كل سنة طيبين. وحضرتك بصحة وسلامة، وفي شهر رمضان بتكتر العزومات، لكن أول أسبوع كده في رمضان بنبتدي بقى إيه، عايزين نعلمها عروستنا الجميلة بعد ما يعني بنت عش الزوجية، نقول لها بقى واجب العزومات. يعني رمضان ده بيحب اللمة، فهي بتقترح الحقيقة أن هي تعزم أهلها، اول عزومه تكون لاهلها. هو بيقول لا، اول عزومه دايما لاهلي. مش احنا رحنا اول يوم لمامته؟ طب لما اجي اعزم بقى اعزم مامتي. ايوه. ما احنا راضيين اهو. طب ما تبقى اول عزومه لاهلي واهلك. ممكن تبقى دي سبب خلاف، سبب مشكله. ده سبب خلاف لو احنا مش عارفين نتفاهم. لو طريقه الحوار فيها تصادم يبقى طبعا سبب خلاف، انما طول ما الحوار بيتم بهدوء وبمنطقيه يبقى ده مش هيعمره ما هيكون سبب خلاف. في حساسيه كده، درجه من الحساسيه عاليه جدا، يعني ده معناه ان احنا ما دبناش في بعض. يعني انا ما اعتبرتش ان اهلها، انا كرجل ما اعتبرتش ان اهلها دول اهلي، وهي كمان ما اعتبرتش ان اهله دول اهلي. طب ايه يعني ما نحل الاشكاليه دي ازاي؟ ان احنا نطلع من دماغنا النديه. انا كبنت اطلع من دماغي النديه، وهو كولد يطلع من دماغه السيطره. اصل مش هدوس على زرار واقول له طلع من دماغه. ما هو ده بقى المهدى اللي كان يعني احنا عايزينه من الاول، ان اهلك احنا ندوب في بعض، عيلتين بيدخلوا في عيلتين، مش زوج وزوجه بقوا في بيت وخلاص انفصلوا. من الحاجات التي لا تشترى الحب والحنية والعطف، فأحيانا الزوجة بنسمعها بعض الحالات بتقول أنا حاولت لكن أنا مش متقبلهم كأهل، يعني أنا بس حبيت جوزي وخلاص، مش هقدر أفصله عن أهله، ما أنا لازم ده شروا على بعضها. مش هيطلع منهم إلا بقى إذا خدناه وسافرنا برا ونعزلنا عن الدنيا كلها بقى، لا أهلي ولا أهله. وإحنا ضد ده برضو، إحنا عايزين نقعد هنا ونبقى مستقرين وكويسين. مفيش حاجة اسمها أنا حاولت مرة وخلاص ولا عشرة وخلاص. أنا طول ما أنا عايشة ادفع بالسيئة الحسنة تمحوها، يجعل الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. المبدأ ده مبدأ رائع. وبعدين ربنا بيقولك مش بسرعة، اصبروا هتلاقوا الصدى. ما هو مش معقول انا بكلم حماتي دايما بالود وبالراحه وهديه وازاي حضرتك يا ماما او يا طنط عامله ايه، وهي هتقول ايه القرف ده. يعني مع استمراريه ان انا بقول بذوق وبادب استحاله هي هتفضل نفره مني على طول. اتعلمت حكمة جميلة جدا، ان ما اعملش الناس كما يعاملوني، اعملهم كما احب ان اتعامل. أيوة. واعامل برضو هؤلاء الناس، يعني لو حد ضايقني انا ما تعمدش ان انا هضايقه، بالعكس انا هتعامل زي ما انا، فاكيد زي ما حضرتك بتقولي بعد شويه هيتغير. بالظبط. هلاقي الصدى اللي انا بعمله، بس ممكن يتاخر شويه بس اكيد هلاقي الصدى ده، واعتبر ان اهله اهلي، وهو كمان يعتبر ان اهل زوجته دول اهله، وما نمسكش في الصغائر، يعني في حاجات صغيره كده نفوتها نفوتها لبعض نرتاح. طبعا اكيد هنرتاح وهنتعامل مع بعض بحنيه وبذوق وبادب، والاحترام مقدم على الحب. فكره ان انا اعزم بقى مين الاول او مين اللي يجي، انا اقترح ان احنا لو هو بابا ومامته بس، وماما ومامتي وبابايا ومامتي بس، اربعه، وانا وهو، بقت بسيطه جدا، بقت بسيطه، وهي الحياه كلها بسيطه، وهي نقعد على السفره كلنا مبسوطين وانا فرحانه، وعلى الاقل مامتي هتساعدني، مامته هتيجي وتقول لي عايزه حاجه، يعني كده هتمشي الحياه. عزيزتي المستمعة، والآن نعيش لحظات العطاء والتقارب مع الآخرين في هذا الشهر الكريم مع هبة يوسف والدنيا لحظة هنا. معنا مستمعينا الأستاذة إسلام عبد الرؤوف، مدير عام بوزارة الثقافة، زميل كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. أستاذة إسلام، أهلا بحضرتك معنا، وكل سنة وانت طيبة ورمضان كريم. كل سنة وكل مستمعين بخير وبصحة وبسلامة، ويا رب رمضان كريم علينا جميعا بإذن الله. يا رب إن شاء الله. أستاذة إسلام، والدنيا لحظة هنا، والكثير والكثير من اللحظات الجميلة في شهر رمضان الكريم. هي لحظات الهنا في رمضان صراحة كتيرة ولا تنتهي، لأن هو شهر يعني روحانياته بتتجلى بشكل كبير في كل اللي بنعمله من أول الشهر يعني. فلحظات الهنا بتبقى في لحظات كتير، لحظة اللمة أول يوم، ونحن نستعيد ذكرياتنا بقى مع رمضان، لحظات هنا كتير يعني. أكتر لحظة هنا حضرتك بتعيشيها في رمضان؟ أكتر لحظة هنا بعيشها في رمضان طبعا لما بسمع دعوة حلوة، لما بيبقى قربنا من الناس بشكل مختلف. في رمضان بنقرب من الناس اللي محتاجة انك تقربي منها أكتر، بتقرب في رمضان أكتر، فتسمعي دعوة بتخليكي فعلا تحسي انك انت لا يعني قريبة، لأن رمضان شهر روحانيات. فلحظة الهنا في دعوة حلوة من حد تحس إن هو مستجاب الدعوة عند ربنا، لحظة حلوة جدا فعلا، ولحظة مختلفة جدا، ويمكن اللحظة دي عشان احنا بنقرب فيها يعني بشكل مختلف في رمضان، بنقرب فيها واحنا عارفين ان احنا محتاجين، ان احنا اللي محتاجين ان احنا نقرب، فبناخد وسيلة التقرب دي الى الله عن طريق ان احنا بنقرب من حد محتاج، وبتبقى فيها تركيز اعلى في رمضان. فلما الواحد بيسمع دعوة حلوة منهم أو بيحس إن هو قريب، ودي حكمة الشهر أصلا إن إحنا نقرب ونحس بالناس أكتر، فلاحظت لا. وبعدين هم بيبقوا برضو في رمضان خلاص يعني هم إحنا موجهين إليهم، فهي اللحظات مش لحظات بس تبقى عمل أو الواحد بيعمل يعني أي شيء بس لمجرد ما يكون اتعمل، لا، الواحد بيبقى حاسس اللي بيعمله فعلا بالجو الروحاني بالجو الرمضاني، فبتبقى لحظة أنا عن نفسي بستشعرها وبحس إنها من أجمل اللحظات اللي ممكن الواحد يحسها في رمضان. أستاذة إسلام، يعني بالفعل الجو الرمضاني جو جميل جدا، والكثير من المشاعر والكثير من الذكريات أيضا. طبعا المشاعر في رمضان بتختلف، لان كل رمضان بيبقى ليه شكل معين، مش دايما بيبدا بالشكل اللي احنا كنا متمنيينه. كتير بنبقى محتاجين نتلم مع ناس معينه ما بنلاقيهاش مثلا لسفر، لعدم وجود وجودهم بالشكل حتى اللي كان مسبق اللي هو خلاص يعني الواحد بقى تفرق عنهم بشكل أو بآخر، فالمشاعر بتبقى مختلطة جدا. بس في نفس الوقت الواحد بيبقى اللمة هي اللي بتجمع الليلة في شهر رمضان واللي بتخلي ليه طعم مختلف. بس بيكفينا طبعا من المشاعر ومن أهمها وأرقاها طبعا إن إحنا بنستنى يوم بعد يوم، بالذات في أواخر رمضان ليلة القدر بنستنيها الدعاء، بنستنيها بتجلي مع الله وتقرب أكتر، بنحس إن إحنا في استجابة الدعوة، فبنحس إن إحنا في فرصة كبيرة لازم نغتنمها. فرمضان لغاية آخر يوم إحنا يعني بيتسرق مننا، في أول يوم بنبقى حاسين إن هو لسه قدامنا شهر، فجأة رمضان بيتسرق مننا ولأننا بنستنى اليوم اللي بعد واللي بعد والعشرة الأواخر، فنلاقينا فجأة رمضان خلص وإحنا يعني حتى مهما عملنا من عبادات ومهما عملنا من أفكار فيه تحس إنك أنت لأ ما اديتهوش حقه. والآن نلتقي مع رمضان كريم، أداء تمثيلي رضا إدريس وفاء السيد، تأليف أحمد السيد، إخراج نسرين لطفي. هعمل إيه دلوقتي يا حامد؟ الحمد لله بدرية، حاسس اني احسن من وقت السحور. عشان تسمع كلامي ولما اقول لك خد الدواء تاخد على طول. دواء ايه يا بدريه؟ القولون كان تعبني شويه وخلاص. قولون ايه يعني؟ ما خدتش الدواء اللي جبته لك؟ لا طبعا ما اخدتوش. انت جبتيه منين يا دكتوره بدريه؟ اتريق براحتك، بكره تعرف امتي. الدواء ده كان في لعب البت حنه. في لعب حنان؟ وازاي حنان تلعب بازاز الدواء؟ ده خطر جدا. لا ما تخافش، دي مش ازاز، دي لعبة بلاستيك. هو انا بكلمك على انها ازاز ولا بلاستيك؟ احنا هنفرز الدواء خطر على البنت. حنة بتخاف من الدواء وبعدين ربنا يسترها. انا تعبت منكم بقى، سيبيني امشي. عشان ما سمعتش كلامي وخدت الدواء؟ انا مش مسؤولة يا اخوي، انا مش مسؤولة. انت متأكدة يا بدرية ان الوصفة دي هتجيب نتيجة؟ هتشوفي النتيجة بنفسك يا روحي، وكمان هيبطل يقع منك. يلا يلا هاتي ورقة وقلم كده واكتبي ورايا واعملي الوصفة بالظبط. انت متأكدة يعني هيرجع اسود؟ عصام جوزي بيتلكك لي يا بدرية. والله بكرة هيدعيلي وانت كمان هتدعيلي، وعصام وكل عيلته كلهم هيبعتولي جواب شكر. قولي يا بدرية اجيب ايه؟ عندك 3 كياس زهرة زرق وازازة خل باتنين جنيه، ملح ليمون ونص ليمونه. استني يا بدريه، هي مش الزهره الزرقاء بتاعت الغسيل؟ ايوه يا حبيبتي، هو انا هضرك؟ بس الزهره الزرقاء دي بتبيض الغسيل. ده لما تحطيها على الغسيل، لكن على الشعر يديها مفعول تاني. انت تعرفي الميلامين؟ ايوه، طقم الميلامين اللي جبناه في جهازنا زمان. هو ده العيب اللي فينا، احنا بقى بطلنا نقرا. لا طبعا مش اللي جبتيه في جهازك. طيب ايه هو الميلامين؟ الميلامين تعريفه العلمي هو الماده اللي بتصبغ الشعر واللي بتديله اللون الاسود. ربنا يزيدك من علمه يا بدرية. والميلامين ده فيه منه الوان؟ طبعا يا روحي طبعا، هو شعر الاجانب مش اصفر؟ عشان ميلامينهم اصفر وفي ناس احمر. سبحان الله، سبحان الخالق. يعني هو انا ممكن اعمل ميلامين احمر؟ انت عارفة ان عصام اهلاوي. ممكن نعمل اي لون، بس نجرب الاسود الاول على شعرك وبعدين بقى نبقى نشوف النتيجة. حنان تعبانه؟ اوعى تكون ضربتها يا سعيد، اختك قايمه من النوم تعبانه وجسمها سخ. والله ما كلمتها يا ماما، تعالي شوفيها بنفسك. سلامتك يا حنه، ايه اللي واجعك يا حبيبتي؟ بطني يا ماما، بطني وجعاني قوي. سلامتك يا حبيبتي، روح يا سعيد في المكتبه اللي في الصاله هتلاقي دواء مغص، هاته بسرعه. مالها حنان يا بدرية؟ ما تخافش يا أخويا، دي حاجة بسيطة، شوية برد وحيروحوا لحالهم. فين الدواء يا سعيد؟ دواء ايه يا بدرية؟ انت وديتيها للدكتور؟ ولا ايه دكتور، كل حاجة واضحة، هتاخد الدواء وتبقى زي الفل. كل حاجة واضحة ازاي يعني يا بدرية؟ البنت كانت سخنة الصبح، اديتها دواء سخنية ودلوقتي بترجع، هديها دواء للمغص والترجيع وهتخف. اكلتي ايه يا حنان؟ حنان اسمها حنة، قلتلك 100 مرة حنة. انا مش في حنان ولا في حنة دلوقتي، مش هسبغ لها شعرها يا بدرية. اكلتي ايه يا حبيبتي؟ انا صايمة يا بابا وما اكلتش حاجة. دوق اهو، هو ده الدواء يا ماما. جدع يا سعيد. دواء ايه ده يا ولد؟ دواء ايه يا بدرية؟ وريني كده. اتفضل يا ابو سعيد، هو ده دواء المغص والترجيع. حرام عليك يا بدرية، حرام عليكي، هتدي البنت دواء منتهي الصلاحية من سنة. منتهي الصلاحية ازاي؟ دي العلبة جديدة وزي الفل. فين الدواء اللي اديتيه للبنت الصبح؟ اتفضل يا ابو سعيد، انا كنت ناوي اديها دلوقتي شويه كمان. ارحميني بقى، ارحميني يا بدريه، هتضيعينا وتضيعي العيال، هتضيعي البيت. ده كمان منتهي الصلاحيه. منتهي الصلاحيه؟ والله ريحته حلوه. ريحته ايه يا ست انت؟ هو الدواء بتعرف من ريحته يا بدريه؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. خلاص انا تعبت منك، تعبت منكم. احنا بس لازم نروح المستشفى دلوقتي، ولما نرجع من المستشفى هنرمي كل الادويه ديت. اللهم اني صايم. جت سليمه والحمد لله يا ابو سعيد، ورمضان كريم. عزيزتي المستمعة، الضغط المالي على الأزواج يكون باب للمشاكل والمشاحنات، وكيف نتجنب ذلك مع حنان أنور والصلح خير. عزيزتي المستمعة صباح الخير، ضيفتنا اليوم الأستاذة هالة عبد القادر، المحامية ومدير المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة. أهلا بك يا أستاذة هالة، وصباح الخير عليك وعلى السادة المستمعين. أهلا بك يا أستاذة حنان، وصباح الخير على جميع المستمعات الكرام. في شهر رمضان، شهر الخير والكرم وشهر المحبة والمودة، العشرة بالمعروف، في الاقتصاد في المشتريات وتقليل العبء المالي والضغط على الأزواج في شهر الخير. الحقيقة بشكرك ان حضرتك اثرتي النقطة دي، لان هي الحقيقة دايما في كل سنة وكل رمضان بيبقى عندنا، بدل ما ندخل على رمضان واحنا مبسوطين واحنا سعداء بالنواحي الروحانية والدينية والتقرب الى الله، بندخلها بالمشاحنات والخلافات والمشتروات والزحمة والفلوس والسلف، وده الحقيقة خالص مش هو الهدف من رمضان. ففكرة ان حضرتك بتقوليها ان فعلا لازم يكون رمضان بالنسبة لنا، لازم نغير الذهنية اللي عندنا ان قبل رمضان نلاقي الشوارع زحمة والناس كلها بتشتري والناس كلها للأسف بتستلف بجد علشان تشتري حاجات رمضان، مع انه هو المفروض في الاكل وفي الشرب هو شهر عادي زي كل الشهور، بل بالعكس ده احنا بنقتصد فيه لان عدد وجباتنا بيقل، لان طاقتنا للاكل مش هي لان احنا محتاجين نتقرب من ربنا، مش ان احنا نزعل من بعض ويبقى في خلافات في الاسره والزوج والزوجه عندهم مشاكل. وفي احصائيه يا استاذه هاله ان كميه المشتريات في الاغذيه، يعني البيوت المصريه ما بتستهلكهاش كلها على مدار الشهر. للاسف رمضان اكتر فتره الناس بترمي فيها اكل، سواء كان مطهي او اكل لسه ما طهاش، لان فعلا عندنا ازمه ان احنا متخيلين ان احنا هنفطر وهيبقى عندنا مجاعه في بيوتنا. وده مش صح، مش حكايه بقى مش صح عشان جسمنا وعشان الاكل وعشان كده، لا مش صح ان احنا ندخل بالخلافات علشان الاكل اللي هو احنا داخلين شهر بنصوم فيه، ده صيام مش زياده اكل. فطول الوقت عندنا الازمه دي، وخصوصا كمان مع الازمه الاقتصاديه اللي على العالم كله اللي احنا موجودين فيها، يعني كل الاسر عندها ازمه الايام دي، ما فيش حد ما عندهوش ازمه. اذا يبقى احنا ندور ازاي نخفف عن نفسنا وعن كاهل الاسره وكاهل الزوج والزوجه وعن جميع الافراد الاسره حجم المشتريات وحجم الاقتراض. طب خلينا نجرب الشهر ده يا استاذه هاله، وندخل رمضان واحنا جايبين احتياجاتنا فقط اللي يكفينا فقط، بدون ضغط على ميزانية الأسرة. ياريت نتعلم نقتصد، ده هيؤدي ان احنا اولا هنريح ميزانية الأسرة، هنخفف الخلافات والمشاحنات جوه الأسرة، هنريح نفسنا من عبء الشراء والنزول والطلوع، هتريحي نفسك من فكرة ان انت قاعدة تنظفي كميات كبيرة وتحضري، والهدوء اللي بيسود في البيت المصري. طبعا بتبقي هادية والبيت جميل والدنيا ما فيهاش ضجيج كده غير طبيعي، ومش طول الوقت انت قاعدة في المطبخ. على فكرة رمضان ده هو الحكاية كلها عايزة ساعة قبل الفطار، لكن قبليه بتكوني قاعدة سواء بتقري قرآن، قاعدة مع أولادك، قاعدة بتتكلموا، قاعدين كأسرة، لكن مش فكرة ان طول اليوم الأم قاعدة في المطبخ. خلينا نغير العادات دي لأنها فعلا ما بقتش مناسبة لرتم الحياة اللي احنا موجودين فيه، وما بقتش مناسبة للاقتصاد اللي فعلا واقتصادنا كلنا بيتعبان. فياريت ننتهز زي ما حضرتك قلتي رمضان فرصة ان احنا نقلل حجم الانفاق وحجم التخزين وحجم المشاحنات والضغوط اللي على الأسرة. عزيزتي المستمعة، ودبري وفري في رمضان مع الشيف حنان متحب. صباح الخير والهنا على عيونكم. بما اننا يوميا في رمضان كتير مننا بيحب صنف الرز يكون موجود. هو احنا كل يوم هناكل رز؟ في بيوت كتير قوي يومين بتعمل رز وخضار كتير قوي بيحصل من ده في بيوتنا. لكن لو انا حبيت يوم اجدد او فضل مني رز من امبارح ومش قادرة اسخنه، مش هيحبوه او مش بيحبوا ياكلوه بيت، طب نعمل ايه؟ انا اقول لكم، احنا ممكن جدا يكون عندنا بشاميل، نعمل كريمة البشاميل ونبتدي نجيب الرز الابيض اللي عندنا، واكيد كلنا بنحب اللحمه المعصجه تكون متوفره عندنا في البيت وخصوصا في رمضان لانها سهله وبنستعملها كتير. هنحتاج ايه في الرز البايت اللي عندنا ده؟ نجيب الكميه بتاعتنا ونجهز كريمه بشاميل ونجيب لحمه معصجه خلاص احنا مسوينها، عباره عن بصل ولحمه مفرومه والتوابل بتاعتنا، وتستوي على النار بس المره دي من غير طماطم، ومعانا جزر مسلوق وبسله مسلوقه. هنعمل ايه؟ هنجيب قالب بايركس بقى او صينيه زي ما يعجبكم، نحط في ارضيتها معلقه بشاميل، وبعدين نجيب الرز البايت الابيض اللي عندنا من غير شعريه، رز بايت ابيض، ونحط عليه معلقتين البشاميل زياده، نعمله زي فكره المكرونه بالبشاميل بالظبط، ونقلبه عشان يتماسك، ونرص نص الكميه في الصينيه او القالب البايركس، وبعدين نحط بقى لحمه مفرومه معصجه وبسله وجزر مسلوقين، وبعدين نحط الطبقه الثانيه من بقيه الرز اللي بالبشاميل، وفي الآخر نحط معلقتين بشاميل فوق الوش مع جبنة وندخله الفرن. هنا عملنا رز بالخضار، عملنا صنف جديد، وفي نفس الوقت وفرنا وعملنا حاجة تفتح نفسنا بدل التغييم، بدل ما يبقى عندنا زهق أو ملل من الأكل ونفس النوعية والتكرار فيه. دي كانت نصيحة دبري وفري من حنان مدحت. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم. هيلي سالم.